للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما ابتدأنا به في الدروس الماضية من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الدرس الماضي كنا قد أخذنا فيه ما يتعلق بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلمنا كيف يرتب الداعي إلى دين الله جل وعلا دعوته في هذا، وكيف يكون داعي إلى الله على بصيرة، وأن سبيل الأنبياء ودعاءهم يكون بالدعوة إلى الله على بصيرة، وأن كل من دعا إلى الله وليس على بصيرة فإن دعوته باطلة مردودة عليه. ما يتعلق بدرس اليوم، وهو الباب السادس والأخير من المقدمة، وما بعدها يكون شرحا لما سبق. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لما تكلم في الباب الأول رحمه الله عن وجوب التوحيد، وسن بفضله وثلث بكيفية تحقيقه، ثم ذكر الباب الرابع فيما يتعلق بمسألة الخوف من الشرك، ثم الباب الخامس باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فلما بين وجوب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ورغبة الإنسان في هذا، كان لابد أن يفسر لهم ما الذي هو يدعون إليه، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هذا عطف تفسير، يعني التوحيد هو لا إله إلا الله، تفسير التوحيد هو لا إله إلا الله، كما سبق في قوله في حديث في الباب الماضي، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى: إلى أن يوحد الله. فتبين أن التوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. فقال هنا: باب تفسير التوحيد، يعني ما الذي يدل عليه وما الذي يناقضه. ما مدلولات التوحيد؟ مطابقة وتضمن والتزام، هذا هو المقصود بقوله باب تفسير التوحيد، والذي تضمنته كذلك لا إله إلا الله، وما دلت عليه وما وجهت به وما معناه. ثم قال: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، قبلها هذه الآية في سورة الإسراء قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم لا من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني من دعوتموهم من دون الله فإنهم لا يملكون كشف الضر، يعني رفع الأذى ورفع الضرر عنكم، ولا تحويلا، يعني لا يملكون رفعه ولا تحويله، يعني لا يحولونه إلى غيركم، هذا هو المقصود. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يدعون من دونه يعني المشرك بهم يعني الأنداد الذين جعلوا من دون الله هم أنفسهم يدعون الله عز وجل. قال أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم يدعون أولئك الذين يدعو يعني المشركين الذين يدعوهم المشركون هؤلاء أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني هؤلاء الأنداد منهم يعني كلام على الصالحين يعني هناك من يدعو الأحياء الصالحين من دون الله. وفي هذه الآية يكون الرد على من قصر معنى الشرك أن الشرك هو عبادة الأصنام وهذا معنى باطل أن الشرك دخل فيه عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين وعبادة الأولياء وعبادة الجمادات كذلك. وفي العصور المتأخرة دخلت حتى عبادة المشرعين من دون الله والدساتير والطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كذلك دخلوا في العبادة. فقال هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والوسيلة هي القربة. فيتبين من هذا أن هؤلاء المدعوون من دون الله عز وجل أنهم أنفسهم ضعفاء لا يملكون شيئا فكيف يتخذهم أندادا من دون الله وتعبدهم وتدعوهم من دون الله. ما وجه دلالتها هذه الآية على معنى الباب؟ الباب قال تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. فما الذي تدل عليه؟ تدل عليه أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأن كل من دعي من دون الله فعبادته باطلة والدليل أنهم محتاجون إلى الله فإنهم أنفسهم إذا دعوتهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله فكيف تتوجه لهم من دون الله. ولذلك عيسى عليه السلام عبد والنبي صلى الله عليه وسلم هناك من يعبده يدعوه ويتوسل إليه ويستغيث به من دون الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله وسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين يعني قال يا فلان أغثني يا سيدي فلان أغثني كل من دعا ميتا أو غائبا يعني غير موجود هو أنت في مدينة وهو في مدينة من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية وقد ارتكب الشرك يعني كما تتناول من دعا الملائكة والجنة فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع آخر يعني لا يقللونه ولا شيء. إذن كل من دعا نبيا أو وليا أو صالحا أو قبرا أو غيرها فقد أشرك مع الله جل وعلا ونقض التوحيد الذي معه. ثم قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجه دلالة هذه الآية على الباب أنها دلت على النفي والإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون يعني من الآلهة التي تعبدونها ثم استثنوا الله عز وجل إلا الذي فطرني. ومن هذا يتبين لنا أمر آخر أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. لماذا؟ لأن قال مما تعبدون إلا الذي فطرني فبين أن هؤلاء المشركين يتوجهون إلى الله بالعبادة ولكنهم يتوجهون مع الله إلى غيره ومع هذا لم يمنع أن يسموا مشركين ويحكم عليهم أنهم مشركين. فليس المشرك هو الذي يعبد غير الله فقط المشرك هو من أشرك مع الله في عبادة يعني يعبد الله يصلي ويزكي ويصوم لله، لكنه قد يشرك في عمل واحد، قد يشرك في الحج مع أن صلاته لله وزكاته لله وصومه لله، لكن في الحج يحدث منه الشرك، يقف في الحج فيدعو غير الله، فهنا يكون مشركا ولا تنفعه صلاته ولا زكاته ولا صيامه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبي، يعني جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبي إلى أن لهم يرجعون. ففي هذه الآية يكون التفسير العظيم لمعنى لا إله إلا الله. ما تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، خلع الأوثان التي تعبد من دون الله، البراءة منها. وجاءت في قوله إنني براء مما تعبدون، ثم قال إلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلا يصح التوحيد حتى يبرأ الإنسان من الشرك ويتركه ويخلعه ويفرد الله عز وجل بالعبادة. فإذا دخل الشرك في عبادته ولو مرة واحدة فسد إسلامه وفسدت عبادته تلك. ثم قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يتكلم الله عز وجل عن بني إسرائيل. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم أربابا من دون الله يعني مطاعين من دون الله، معبودين من دون الله، هذا هو المقصود أربابا من دون الله. ما تفسيرها؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم عندما أراد أن يسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن معنى هذه الآية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له عدي بن حاتم بفهمه يعني قصر فهمه عن إدراك معنى اتخاذهم أربابا، فقال له ما عبدناهم يعني ما صلينا لهم وما زكينا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حلوا لكم الحرام أطعتموهم وإذا حرموا عليكم الحلال أطعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك لا يكون فقط في العبادات الفعلية يعني في صلاة وزكاة وصيام، إنما الشرك يحصل حتى في الطاعة، يعني من أطاع مخلوقا غير الله جل وعلا في تحريم حلال أو تحليل حرام فقد اتخذه ربا من دون الله، إذن أصبح مشركا وقد رفعه عن صفته التي يجب أن يكون فيها، لأن العبد عبد ينبغي أن يكون على هذا ولا يرفع إلى أعلى، فإذا رفعته إلى صفة أخرى فقد عطلت صفات الله جل وعلا وقد حرفت صفات الله جل وعلا، ولم تكن آتيا بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك لم تكن آتيا بتوحيد الربوبية، وكذلك لم تكن آتيا بتوحيد الألوهية. فانتقض عندك ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد إذا اتخذت الأرباب المشرعين الذين يسنون القوانين والتشريعات من دون الله جل وعلا، يعني لا يرجعون إلى الشرع إنما إلى أهوائهم وإلى قوانينهم وإلى دساتيرهم وإلى ما ينصه اليهود والنصارى، فهؤلاء مشرعون أرباب من دون الله جل وعلا. وهذه من المسائل التي أصبحت عند الناس اليوم منتشرة وتخفى عليهم كثيرا جدا، لا تخفى عليهم بسبب خفائها إنما تخفى عليهم بسبب علماء السوء الذين جعلوا مسائل الحكم ومسائل التشريع وكتابة الدساتير ونحوها جعلوها من الأمور التي لا مدخل للدين فيها، فأباحوا لهم كل شيء، لم يبينوا لهم أن هذا محرم وهذا يجوز، لم يبينوا لهم حكم أن الإنسان يدخل ويشرع ويكتب قانونا لا يستمده من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من التابعين، إنما يستمده من اليهود والنصارى من الأمم المتحدة ومن أمريكا ومن غيرها، هذا هو الكفر البواح الذي كثير من الناس لا يعلمه ولا يدري عما فيه بسبب تلبيس علماء السوء الذين أوجبوا هذه الأمور على الناس، أوجبوا عليهم كأنه لا يعيشون إلا إذا كتبوا دستورا ولا يحيون إلا إذا كتبوا قانونا، مع أن كتاب الله موجود بيننا ولا صلاح لنا إلا إذا تمسكنا به. ولكن الغربة في هذه المسائل في هذا العصر قد تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذه الغربة أن الإنسان الذي يعرف مسائل التوحيد ويفهمها يجدها عند كثير من الناس غريبة، يعني كثير من الناس قد يجهلها. بسبب ماذا؟ بسبب انتشار الجهل وعدم تبليغ الناس بهذه المسائل. الناس أصبحوا لا يبلغون بهذه المسائل. قال هنا: فدلت عبد الرحمن بن القاسم، قال: فدلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. يعني هنا أمران، هناك مشرك ومشرك به. المشرك من هو؟ الذي اتخذ هذا الذي أحل وحرم برأيه وبهواه اتخذه شريكا من دون الله، أطاعه طاعة مطلقة فقد اتخذه شريكا، إذن هو مشرك. ثم هذا الذي ينص قوانين ويكتبها ويحل ويحرم برأيه وهواه هذا شريك لله، إذن هو ارتفع عن صفة النازع فيها الله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن ينازع الله جل وعلا في صفاته. هذا مثل قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. فهذا يقول كذلك: أنا المطاع الأعلى. يعني أن لا طاعة للناس إلا إذا أطاعوني، وإذا عصوني تسمى معصية، إذا أطاعوني تسمى طاعة. ولذلك أتوا بالبدعة العصرية الضالة، يقول لك الشرعية، شرعية كذا، شرعية دولية، شرعية قانونية، شرعية كذا. هذه لا يوجد شيء في الإسلام اسمه شرعية، هناك شريعة، أما شرعية لا يوجد. ما من ميزان الشرعية هذه؟ إذا أطعت هذه القوانين فأنت تابع للشرعية، ولو كنت أفجر الفجار، ولو كنت أبو لهب أبو جهل، وإذا خالفت هذه القوانين فأنت الضال المتطرف الإرهابي الخائن العميل، ولو كنت ماذا؟ من أصلح خلق الله. من متى بهذه البدعة؟ اليهود النصارى. اليهود النصارى أتوها فأدخلوها على المسلمين فتلقفها المسلمون مباشرة دون أن يميزوا وينزلوها بميزان الكتاب والسنة. فقال: فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد. وذلك ينافي التوحيد، هذه مسألة خطيرة جدا، ليست مسألة سهلة، أن الإنسان يذهب فيطيع المشرعين ويتحاكم لهم ويجعلهم يكتبون له الدستور وينصون له القوانين ويسمح لهم بهذا، هذه ليست مسألة سهلة. هؤلاء جعلوا أنفسهم أندادا لله، جعلوا أنفسهم منازعين لله، شركاء مع الله. لو هؤلاء لو علموا ما هم فيه لوقفوا وفكروا مئات السنين قبل أن يلجوا إلى ما دخلوا فيه، ولكن جهلهم وغباؤهم هو الذي أداهم إلى هذا الأمر، الله المستعان. قال: فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع غلا على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذ المطيع ربا ومعبودا. والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتم من؟ أطعتم الذين يحرمون ويحللون من دون الله، يعني لا يحرم على وفق الآية كذا والحديث كذا، إنما لأن في المادة كذا قال كذا إذا تحرم، في المادة كذا من القوانين الدولية، من قوانين المحكمة الجنائية الدولية، من قوانين الأمم المتحدة، من قانون الإرهاب، من قانون كذا، نحرم كذا نمنع كذا. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا نص من الله جل وعلا، ليس فيه اجتهاد من أحد. قال: أن من اتخذ شخصا، اتخذ شخصا يعني ولو واحدا، فما بالك أن اتخذ المئات، اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك. من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك. ليس من شرط الشرك أن تجعل صنما من تعبده أو أن تدعو غير الله فقط، هذا نوع من أنواع الشرك، نوع واحد فقط من أنواع الشرك، أنك تقول يا فلان أغثني، لكن أنك تتحاكم وتتخذ شخصا ينص لك القانون كما يشاء هو على هواه ودين الإسلام في جهة وهو في جهة، هذا تصبح أنت مشركا في هذا الأمر والله المستعان. قال: من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك. والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حلل. فهذه الآية العظيمة، ولعل هذا الباب يأتي في محله في كتاب التوحيد، باب مسألة طاعة المشرعين وطاعة الحكام الذين يحكم بغير ما أنزل الله سيأتي في محله، لكن لأنه ذكر هنا ليبين أن تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ليس فسرها بالأضداد، هنا فسرها بشرك الدعوة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فضد التوحيد وبضدها تتبين الأشياء، فهو من أنواع شرك الدعوة وكذلك من أنواعه شرك الطاعة ذكره هنا. ما هو شرك الطاعة؟ طاعة الذين يشرعون ويكتبون الشرائع من دون الله جل وعلا. ولذلك من مصادمتهم للدين ومنازعتهم للدين يقولون ماذا؟ جعل الأسماء الدينية فيهم، يقولون الرجل دين، لكن إذا جاء القانون يقول فقيه القانون، فقهاء القانون الدستور، إذا جاء الدين يقول لك رجل الدين، لاحظ التسفيه للدين ولاحظ التعظيم للقانون. وهذا لم يحدث في زمن من الأزمان منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا في هذا العصر، حدث بشكل كبير. أول ما حدث كان في عصر التتار عندما أتى بشرائع فجعلها في المسلمين، لكن المسلمون في ذلك الوقت كانوا أذكياء، المسلمين في ذلك الوقت كانوا أذكياء، فتركوا عبادة شرائع التتار وذهبوا إلى عبادة الله جل وعلا عن طريق ما شرع الله جل وعلا. لكن في هذا العصر الكثير والكثير أصبح يلجأ إلى هذه القوانين الباطلة التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. ثم قال فقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه كذلك أراد أن يبين بها ماذا؟ باب شرك المحبة، وأن الإنسان قد لا يسجد للصنم ولا يسجد للقبر ولا يدعو صاحب القبر، لكنه قد يحب غير الله مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس يعني بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، ما صفة هؤلاء الأنداد؟ يحبونهم كحب الله، يحبونهم كمحبتهم لله، يعني يسوون محبتهم مع محبة الله. هذا فيه تعريف الشرك. ما هو الشرك؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فهنا هم ماذا؟ خصائص الله ماذا؟ أن يحب الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو ماذا فعل هنا؟ سووا محبة الله مع محبة أندادهم هؤلاء، أي يسوونهم في المحبة المقتضية للذل للمحبوب، لأن المحبة على أنواع ليست محبة واحدة، لكن المحبة المراد هنا المحبة التي توجب الذل والخضوع، توجب الذل، ليست المحبة الطبيعية أن يحب الإنسان والده أو والدته أو زوجته ونحو، هذه لا محبة لا شيء فيها، لكن مراد المحبة التي هي العبادة التي توجب إذا من أحببته فقد أطعته وذللت له وخضعت له، المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له كحب الله، وهو الله لا إله إلا هو لا ضد له ولا ند له. فكل من صرف عبادة لغير الله جل وعلا رغبة له، يعني لذلك المدعو أو رهبة منه، فقد اتخذ ذلك ندا من دون الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن من الشرك أن يشرك الإنسان مع الله جل وعلا في المحبة، أن يشرك الإنسان مع الله جل وعلا في المحبة. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في المسائل، قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل أنهم يحبون الله حبا عظيما، يحبون الله حبا يعني معهم محبة الله. إذ محبة الله عبادة أم لا عبادة؟ هل هذه العبادة أنجتهم من كونهم مشركين؟ لا، فليس مانعا من موانع كون الإنسان مشركا أن يكون عنده بعض العبادات لله، فهو إن أحب الله لكنه أشرك مع الله، إذن لا ينفعه هذا الأمر. قال ولم يدخلوا في الإسلام، يعني هم ساووا، كانت محبة الله عندهم مساوية لمحبة الأنداد. قال فكيف بمن أحب الندى حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده، يعني ترك محبة الله رأسا ولم يحب الله، إذن هذا يكون ماذا؟ يكون من المشركين كما أخبر الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لما ذكر المشركين ذكر المؤمنين، يعني الذين آمنوا أشد حبا لله ممن؟ من أصحاب الأنداد الذين يحبون أندادهم مع الله جل وعلا. إذن مدلول هذه الآية ما هو؟ تبيين شرك المحبة. وإذا علم الإنسان شرك المحبة علم تفسير التوحيد، لأن مقتضى التوحيد أن يحب العبد الله جل وعلا وحده، فلا يطيعه إلا هو، ولا يذل إلا له، ولا يخضع إلا له. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال، هل مرض بها القول وحده؟ لا، قضنا فيما سبق من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الحديث التي فيها قال كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الشهادة، كلها ترجع إلى معنى الشهادة، فلا يأتينا أحد ويقول هذا قال فيه قال، إذن يكتفى بالقول. قال الحديث بعضها يفسر بعضها، ولا نفهم حديثا وحده. من قال لا إله إلا الله علما وعملا ويقينا كما أخذنا من السبق، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني أتى بلا إله إلا الله وكفر، هذا العطف عطف للتأكيد، يعني البيان شرط من شروط لا إله إلا الله، وذكرناه فيما سبق. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، قلنا جملة حالية، وهنا كذلك من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذه جملة حالية تبين شرطا من شروط لا إله إلا الله، ما هو؟ الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، إن من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، وهو أحد ركني كلمة التوحيد. الركن الأول الاتيان بالتوحيد، الركن الثاني الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد أمروا أن يكفروا به، يعني نحن مأمورون أن نكفر بالطاغوت. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أثنى الله عليهم وبين ثوابه وأمر به، فدل على أهمية هذا الأمر. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال علق صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم، يعني متى يكون الإنسان معصوما، يعني يحرم ماله ودمه؟ قال في هذا الحديث بأمرين، قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وعمل، علم ويقين وعمل. فإن من قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود النفاق لا يقول إلا عن صدق وعمل بها وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات. فمن قال لا إله إلا الله وعمل بها وعلمها وكان موقنا بها، يعني متى تصح؟ إذا ترك الشرك ونبذ الشرك وأبغضه، تركه ونبذه وأبغضه. إذا فعل هذا وأقام التوحيد فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذا لم يحصل منه هذا، يعني قال أنا موحد ولكن يحصل منه الشرك ولم يكفر بالطاغوت، إذن هو لم يحرم ماله ودمه، لم يحرم ماله ودمه، لأن الأصل في دماء الكفار أنها ليست محرمة، هذا الأصل. واستثني الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء استثنوا فقط إذا ماذا دفعوا جزية عيدهم وهم صاغرون. أما الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا، يعني فإذا لم يقولوها لم يعصموا. قال لا يقولها إلا عن صدق وعمل بها وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات. والثاني يعني الشرط الثاني والركن الثاني الذي ذكره هنا الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد يعني اجتنابه، اجتناب هذا أول أمر، وبغضه واعتقاد بطلانه. قال فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، يعني ما ينفعه إذا قال لا إله إلا الله وهو ليل النهار يشرك بالله أو متلبس بالشرك بالله، هذا لا ينفعه. قال بل لا بد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم بالأمرين جميعا، قولها عن علم ويقين والكفر بما يعبد من دون الله. ففي هذه أنه لا يحرم ماله ولا دمه بمجرد قول لا إله إلا الله وأنه متربص بالشرك. متى يحرم الدم والمال؟ إذا قال لا إله إلا الله وتوقف عن الشرك. هنا يقال ماذا؟ حتى إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم القول. متى يعصم؟ إذا قالها وهو تارك للشرك، أما يقوله وهو يسجد للأصنام ويعبدها ويدعو الأنبياء والصالحين فهذه لا تنفعه، ولم يكن معصوم الدم. إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يأتي بما يعصم ماله ودمه. قال الشيخ محمد رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، التلفظ وحده ليس له عصمة، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، يعني إقرار بأن الله معبود وحده. لو أن إنسان أقر أن الله هو المعبود بحق وحده ثم لا يعبده، ما الذي ينفعه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني إن كنتم تدعون محبة الله فاتبعوا. كذلك إن كنتم تعتقدون أن الله جل وعلا المعبود بحق وحده فلماذا تشركون مع الله جل وعلا في عبادته؟ إن كنتم تعتقدون أن أحكام الله جل وعلا هي خير الأحكام وأن أحكام غير الله جل وعلا هي أحكام الجاهلية، إذا لماذا تتخذون أحكام الجاهلية؟ هذه المعادلة التي من فهمها فهم التوحيد، ومن لم يفهمها أخطأ في فهم التوحيد وضل في نفسه وأضل الكثير. لأن مجرد الادعاء عند الله لا ينفع، ادعاء الإنسان أنه من أهل الصلاح وأنه يحب الله وأنه يحب شرع الله وأنه يحب دين الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفع، لأن العمل معلوم عند أهل السنة والجماعة أنه ركن من أركان الإيمان، فلا ينفعه مجرد القول، لأن مجرد القول يسميه الله زعما، يسميه الله زعما، والزعم هو القول الذي لا عبرة به، والقول الذي لا عبرة به. قال بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك في ماذا؟ شك في صحة عبادة الله، يعني في كون الله جل وعلا مستحق العبادة وحده، أو تردد، فالشك بمعنى التردد، يعني تردد في أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده أو يترك الشرك، لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها وما أعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ثم قال وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله. هذا الشيخ ابن القاسم رحمه الله علق قال هذا هو الشرط المصحح، ما هو؟ قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال: وحسابه على الله عز وجل، أي على الله تبارك وتعالى، فهو المطلع على السرائر. يعني من أتى بالتوحيد ظاهرا والتزم التوحيد والتزم ترك الشرك ظاهرا، نحكم على ظاهره وحسابه على الله، لا دخل لنا في باطنه، الباطل لا دخل لنا به. فكما المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ملتزمين بالتزام التوحيد ظاهرا حسب ما يرى الناس، من يعلمهم؟ الله. لذلك قال الله جل: يخادعون الله والذين آمنوا. كيف يخادعون؟ يظهرون الإيمان أمام المؤمنين ويبطنون الكفر في ديارهم، لأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن أمام الناس ماذا يقولون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن يعتقدون أنهم على التوحيد، أو يقولون نحن على التوحيد كذبا وزورا. قال: فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني فإن أتى بالنواقض أو لم يكن آتي بالتوحيد صحيحا فإنه توحيده يكون باطلا. لكن من أتى ظاهرا، لأن الله جل وعلا كلفنا بماذا؟ بالظاهر. فمن أظهر التوحيد حكمنا له بالتوحيد، من أظهر الكفر حكمنا له بالكفر، لأن العبرة بالظاهر. ولا نسأل في الجانبين عن الاعتقاد، لا نقول هو لعل قلبه يكون فيه نفاق، لا دخلنا في القلب. إذا ظهر منه الإيمان فهو مؤمن، ثم إذا ظهر منه الكفر فهو كافر. لا نقول لعل قلبه يكون فيه إيمان، هذا ليست من طريقة أهل السنة والجماعة. ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يعني الباب الأول باب وجوب التوحيد، وباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وباب الخوف من الشرك، وباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وهذا الباب الأخير باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذه هي أصول فهم التوحيد، من جلس عليها وفهمها فهم ما في هذا الكتاب كله. فبقية الباقي عبارة عن مسائل تقرر وتوضح فيما يأتي من الأبواب. ثم قال: باب الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلايا ودفعه. هذه نجعله في الدرس القادم، لأن ما سيأتي من الأبواب سيكون التعليق عليها قصيرا لأنها واضحة أغلبها، وهي عبارة عن مسائل في التوحيد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية.